بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. عصر يوم 28 يناير سنة 1977 هبت عاصفة ثلجية على مدينة بافالو بأمريكا. بعد ساعات كانت البيوت، الكباري، المصانع، الشركات، المباني كله اختفى تحت الرد، تلج تلج تلج بعمق 4 متر، وجرافات عمالة تفتح الطرق، وفرق إنقاذ بتدور على الموتى، والمدينة توشك أن تصبح مقبرة معزولة. من 5 سنين في نيويورك ذات مساء الساعة 9:30 انقطع التيار الكهربائي، ولمدة ساعات عاش 9 مليون في ظلام دامس. انطلق ثياب الإجرام والنهب والسلب والقتل، وحدث شلل تام توقف فيه كل شيء. الحياة العصرية أصبحت تعتمد على شيء اسمه الطاقة. بدون طاقة تتحول الحياة إلى جثة. تصوروا مثلا تصحوا ذات صباح فتسمعوا خبر إن كل البترول في العالم نفد وكل الفحم نفد، تفتكروا إيه هتكون النتيجة وإيه شكل الحياة؟ العربيات، أوتوبيسات، قطارات، ديزل، تلفزيون وتليفون، مصانع، شركات، متاجر، مطابع، مخابز، كل ده هيتوقف لأنه بيعتمد على الطاقة. تصحى الصبح ما يوصلكش الجورنال، التليفون ما يرنش، الراديو يتخرس، الأتوبيس يركن، التلاجة، الغسالة، الخلاط، التكييف، كل ده يتحول إلى حديد خرد، يصبح انتكات. المجتمع كله يبقى دكان روبابيكيا. الحياة العصرية اللي بنعيشها أصبحت حياة آلية، كل شيء فيها آلي. المطبخ آلي، المخبز آلي، الزراعة آلية، الصناعة آلية، النقل آلي، الاتصالات آلية، الإنارة آلية، الري آلي، كل ده عشان الآلات تشتغل بيحتاج لطاقة. وبدون طاقة، بدون بترول، بدون فحم، بدون كهرباء، يبقى الله يرحمنا كلنا خلاص تقف تروس، الحياة كلها تعطل. مفيش نقطة مية تنزل من الحنفية ولا بقعة نور تقرأ عليها حرف، ولا أسانسير تطلع بيه حتى الدور العاشر. توقف تام. في الواقع المشكلة دي مش مشكلة حياتنا بس، ده في الفلك الأعظم الشمس أيضا عشان تنور لازم تحرق حطب. بتحرق حطبها اللي هو إيه؟ اللي هو الهيدروجين. لما بيخلص الهيدروجين يبقى لازم تحرق الهيليوم. لما يخلص الهيليوم تنطفي الشمس، وده شأن كل النجوم وجميع المصابيح الإلهية المعلقة في السماء، نفس الشيء. أيضا في الفلك الأصغر، أصغر شيء اللي هو الذرة، نفس الشيء. الإلكترون عشان يتنقل من مدار لمدار ومن فلك لفلك جوه الذرة يحتاج إلى طاقة. نفس الحكاية في عالم الأحياء، الإنسان ما يقدرش يمشي يجري يتنفس من غير ما يحرق سكر. عشان أنا أسمع، عشان أشوف، عشان قلبي يدق، عشان أطلع سلم، عشان أتحرك، لازم أحتاج لطاقة. أجيبها منين؟ لازم أحرق سكر بالأكسجين. ما فيش أكسجين أدخلي أموت. نفس الوضع في الحيوان أيضا، عشان يؤدي جميع وظائفه من هضم وتمثيل وحركة وإغذاء وتناسل وتكاثر، كل ده كله برضه هيحتاج لطاقة. يبقى لازم يحرق سكر بإيه؟ بأكسجين. من غير أكسجين يتخنق يموت. نفس الحكاية في النبات، النبات بيعتمد على الشمس عشان عملية التمثيل كلوروفيلي. حتى في الحياة البدائية الأولى خالص قبل مرحلة التمثيل الكلوروفيلي، الخلايا الأولانية البسيطة اللي كانت موجودة في المستنقعات كانت بتعيش على تخمير حساء المستنقعات، تحوله لسبرتو من فرق طاقة تعيش. الخلية الحيوانية بتستخدم مادة الأدينوفوسفيت اللي بتتأكسد تبقى تراي أدينوفوسفيت، هي ده المادة دي هي كانت المفتاح اقتناص الطاقة. وفي النباتات كانت الحبيبات الكلوروفيل تقتنص شعاع الشمس، وفي الخلية البدائية خالص كان تخمير حساء المستنقعات. يعني المسألة كلها عملية طاقة. من غير طاقة على جميع المستويات كل شيء يقف. مستوى حياتنا المعقدة الآلية اللي احنا عايشينها على مستوى الفلك الأعظم في السماوات تنطفي الشموس وتنطفي النجوم، على مستوى الفلك الأصغر في الذرات نفس الشيء. الأحياء كلها إنسان حيوان نبات نفس السلسلة، حتى الخلايا البسيطة اللي بدأت بها الحياة. فإذن معنى كده إيه؟ معنى كده إن كل فعل هيعوز طاقة. دي هي دي المعادلة الصعبة. عشان كده ابتدوا يعملوا مؤتمرات لما ابتدوا يحسبهم وشافهم إن المخزون من الطاقة سواء كان بترول أو فحم مهدد بالنفاد، وقعدوا يفكروا في بدائل. فكروا في الشمس، فكروا في المساقط المائية، فكروا في الرياح، وفكروا في مية البحر. دلوقتي ممكن عن طريق حركة الموج نفسها يشحنوا بيها بطاريات، أو فرق السخن والبارد في البحر، أو نافورات السخنة اللي بتطلع من باطن الأرض، أو مخزون الغازات اللي بباطن الأرض، أو الطاقة الذرية بأشكالها المتعددة. كل دي بدائل. احتاج الأمر أنهم يقعدوا مع بعض ويعملوا مؤتمرات ويحسبهم ويجمعهم ويطرحهم ويضربهم، وتعالوا مع بعض في الفيلم عشان نشوف حقيقة المشكلة وحقيقة أبعادها وحقيقة تاريخها. ديا ما حدث يوم 28 يناير 1977 في مدينة بافالو لما هبت العاصفة الثلجية وطمر الثلج كل شيء لعمق 4 متر، والجرافات بدأت تشتغل عشان تفتح الطرق، وفرق الإنقاذ بطالة 300,000 عامل مرة واحدة، لأن طبعا المصانع كله وقف والشركات كله وقف، كل الحياة وقفت. رجعوا لطريقة الزحافات. أول تاريخ الطاقة كانت دراع الإنسان، كان دراع الإنسان هو المطور الوحيد اللي بيشتغل. الإنسان بيعتمد على دراعه وعلى قوة عضلاته في إنه يشغل المسن أو المغزل. هكذا بدأت القصة. قوة الزراع هي كل شيء. أيضا ضربة الفأس في أصول الشجر لم يكن لها أداة سوى قوة الزراعة، ولم يكن لها وقود سوى الطعام، يأكل وقوم يشتغل. ده أول مشهد في قصة الطاقة. وبعدين ابتدى الإنسان يكتشف الحيوان إنه ممكن يستخدمه، وفطن إلى إن الجمل سفينة الصحراء التي لا تنافس، وبدأ يكتشف قوة الحصان وعضلاته ويعتمد عليه في جر. أنا بيجر المحاريت والسوائي أصبح دراع الإنسان وإيده ورجله هو الحصان. وبعدين اكتشف ان الحصان ممكن يبقى أداة انتقال ممتازة، فابتدى يستعمله في جر العربات، وبقى هو وسيلة انتقال عبر سهول تكساس. وبعدين اكتشف الريح، ابتدى يسخرها في تحريك السفن الشراعية. نعرفين ان كولومبس وماجلان اكتشفوا الكشوف العظيمة عن طريق سفينة شراعية يحركها الريح، تحركها الرياح. طواحين هوائية بدأت من القرن الثالث عشر، قوة الرياح. الطواحين المائية في العصر الروماني لا تكلف أي شيء ولا تحتاج إلا لتيار ماء سريع. قوة المي، قوة اندفاع المي. كل ده بقوة اندفاع المي. في القرن الثامن عشر اكتشف الفحم، وبدأ عصر جديد في انجلترا هو عصر الفحم. تصاعدت المداخل في السماء، وكانت مغامرة هذا الزمان هي استخراج الفحم من المناجم. تنبلت السماوات بالدخان الأسود، الصيحة التي انتشرت في كل مكان هي الفحم بأي طريق. منجم الفحم كان يساوي منجم طاقة. وبعدين سنة 1712 اكتشف جيمس وات قوة البخار، واخترع أول آلة بخارية، وأول ما استخدمت هذه الآلة في شد الماء من أعماق المناجم، استعملت في المناجم. أول ما استعملت الآلة البخارية ضخ المية من بطن الأرض، وهي استخدمت في النسيج، مكنات النسيج. وبعدين القاطرة البخارية سنة 1000 هنا في النسيجة. القاطرة البخارية صنعت سنة 1800 25 أول آلة بخارية، أول قاطرة بخارية، بعد كده طلعت سلك الحديد بقى. استخدمت بعد كده قوة البخار في حرس الأرض، السكك الحديدية، ابتدت البلاد ترتبط بالسكك الحديدية، وبعدين ظهرت السفينة البخارية في أمريكا، أول سفينة بخارية، وبعدين بدأ المجتمع الصناعي وتغيرت ملامح المدن، سنة 1859 ظهر البترول في بنسلفانيا، 1859 اكتشف البترول في بنسلفانيا، وبدأ عصر جديد هو عصر النفط، وأصبحت الصيحة الجديدة هي استخراج النفط من كل مكان، واكتشف بعد ذلك الموتور الذي يعمل باحتراق الغازات، وظهر أول أوتوموبيل. أول أوتوموبيل كان $335، وبعدين عن طريق الإنتاج الضخم قدروا يخفضوا سعره إلى $260، وشكل الشوارع اتغير، ظهرت العربيات بدل الحناطير، وبعد ذلك بخليل اكتشفت الكهرباء والطاقة الكهربائية سنة 1935، دخلت الريف الأمريكي الكهرباء، دخلت الكهرباء إلى الريف الأمريكي سنة 1935، وأصبح في البيت الريفي الأمريكي ثم بدأت عجلة التطور تسرع، وازدحمت المدينة وظهرت ناطحات السحاب، كباري علوية وكباري سفلية، أتوبيسات، قطارات كهربائية، ثم دخلنا عصر طيران السوبرسونيك، طيران أسرع من الصوت، اختصر المسافات إلى ساعات، وربط القارات ببعضها ربط سريع، قناطر السدود، تشغيل التوربينات من مساقة المية وإضاءة المدن، ثم عصر الفضاء وذروة التكنولوجيا المكوك الفضائي، خرافة هذا العصر وقمة التكنولوجيا. شيء بحجم ناطحة سحاب بيلقى في الجو في الفضاء يخرج من نطاق الجاذبية، شيء أسطوري. لكن كل هذا التطور كان له ثمن فظيع، تلوث زحام، تكدس في المدن، انفجار سكاني، تلوث الفضائي. مجرد ان الفضاء اتملى اقمار صناعيه وسفن فضائيه بيعمل خلل في الموازنات بتاع الفضاء. احيانا بيفسروا اضطرابات الطقس بحكايه التلوث الفضائي بالاقمار. المدن بقت زي غابه من الكابلات، الجو تلوث بالغبار ومخلفات المصانع، ثاني اكسيد الكبريت واكاسيد الازوت والابخره الحمضيه. بدات النظر وبدأ التفكير في بدائل، والخوف من نفاد البترول الموجود، فبدأ البحث عن البترول في الشواطئ، في البحار، في قاع البحر. ابتدوا يدوروا على البترول في قاع البحر. الإنسان في سباق، كل ما تتقدم التكنولوجيا عاوزة تاكل وقود أكتر، تاكل وقود أكتر، يعني لازم نكتشف مصادر طاقة أكتر. سباق مستمر وحلقة مفرغة. ابتدت البحث عن البترول في قيعان البحار، وابتدوا يعملوا الخطوط، خطوط الأنابيب الطويلة، ابتدوا يبنوا ناقلات عملاقة، وكل ده برضو بتم مزيد من التلوث. ابتدوا يخزنوا البترول، التطور العسكري وما يستدعيه من طاقة دي مشكلة تانية، زود الطلب على الطاقة وعلى البترول والفحم وكل مصادر الطاقة، حاملات الطائرات، كل حامل الطائرات من دول مدينة محلها، وكل تقدم ما يجي معاه مشاكله. ناقلات الضخمة ممكن تحترق فتلوث الجو وتقتل الطيور، ممكن تغرق فتلوث البحر وتهلك الثروة السمكية. كل خطوة لقدام تيجي معاها مشاكلها ومزيد من تلوث، تلوث الجو والبحر وتلوث المدن. شوفوا السمك الميت، كل ده نتيجة غرق احدى الناقلات، كله مات، كل الحياة البحرية ماتت وما يعتمد عليها مات ايضا. ابتدت امريكا تجرف التربة السطحية بحثا عن الفحم، تستخدم اولاش ضخمة وجرافات عملاقة، ودي برضو كان لها مشكلة لأنها ابتدت تجور على الأرض الزراعية، ابتدت تجور على الأرض الزراعية، عملية التجريف المتواصل بحثا عن الفحم خد من الأرض الزراعية. الإنسان في رعب وخوف المستمر، عمال ينبش الأرض، كل توسع يكون بثمن تقلص الأراضي الزراعية على حساب الزراعة وعلى حساب المحاصيل وعلى حساب الأمن الغذائي. وكل مصانع يعني معناها مداخن يعني معناها مزيد من التلوث. دلوقتي في إجراءات صحية شديدة جدا، كل مصنع له مدخلة لازم يركب مرشح عشان يبقى أقل تلويث ممكن للجو، مسموح بحد أقصى من ذرات الغبار إذا زادت عن كده، أو ذرات الفحم أو ذرات ال فإذا زادت ما يقفل المصنع. مئة مليون عربية في أمريكا، 200 مليون عربية في اليابان، كل ده بيعمل عادم معناها أمراض وتلوث ونزلات شعبية. الطاقة الذرية كبديل الكل دلوقتي بيفكر فيها، لكن طبعا السعر غالي جدا، ثانيا الفضلات الإشعاعية مش عارفين يمدوها فين. هذه الفضلات دي يقول لك في نظريتين، يا إما يدفنوها في الأرض يا إما يدفنوها في قاع البحر، لكن برضو مشكلة أن الفضلات تتنها مشاعة عشرات السنين، مين يعرفها؟ جايز يحصل زلزال، جايز يحصل تنفجر قيعان البحر زي ما شفنا، فتطلع المواد المشعة دي تهلك ملايين. كل تقدم بيجي وبيجي معاه مشاكله. شو بيدفنوها ازاي؟ سباق الإنسان، في سباق بين احتياجاته وبين إمكانياته، كل ما تزيد احتياجاته يبقى لازم يزود إمكانياته. سنة 1977 الساعة 9:30 مساء في نيويورك فجأة انقطع التيار الكهربائي وبات 9 مليون في ظلام دامس لمدة ساعات، انطلقت يد الإجرام والسرقة والنهب والقتل. ترى ماذا يحدث لو استمر انقطاع التيار؟ وجاء الخبر بأن البترول في العالم نفد والفحم نفد، هل ينفخ الإنسان من موارده بحكمة أو يبددها؟ مشكلة كبيرة. عقول كلها عمالة تفكر دلوقتي عشان المستقبل. صحيح اللحظة دي ما جاتش، لكن هي على أي حال قريبة. مشكلة كبيرة فعلا. وشوفنا إزاي أساس المشكلة إيه، إن كل فعل يحتاج إلى طاقة، هي دي المعادلة الصعبة. والحضارة باعتبارها مجموعة أنشطة ومجموعة أفعال، ففي حاجة باستمرار إلى مدد من الطاقة، وهي مستمرة طالما إن في ضخ للبترول، فإذا توقف الضخ ممكن تتوقف الحضارة. لكن احنا عايزين نقف وقف التأمل في الموضوع ده. هو فعلا كل فعل يحتاج الى طاقة، وعشان كده عايز اقول برضو الطاقة دي متفاوتة حسب نوع الفعل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان طيارة نفاثة سوبرسونيك محتاجة كمية ضخمة جدا جدا من الوقود، لكن طيارة بمروحتين هتعوز اقل. عربية ستة سلندر أقل، عربية صغيرة أقل، بسكليتة أقل، مركب شراعي يدوبك الريح. فالمسألة متوقفة على نوع الفعل. أيضا في الإنسان نفس الشيء، في فعل جسدي وفعل نفسي وفعل روحي، ثلاث مستويات من أفعال. الفعل الجسدي يعوز أكبر كمية من الطاقة عشان تجري تسابق تطلع سلم، تعوز تحرق كمية كبيرة من السكر وتعوز كمية كبيرة من الأكسجين. لكن الأفعال النفسية زي الانفعال، العاطفة، يعوز أقل. النشاط العقلاني زي التفكير يعوز يحرق أكسجين أقل. الخيال يحرق أكسجين أقل، لغاية ما نوصل لغاية المستويات الروحية بقى هنلاقي ملاحظة غريبة جدا تنعكس المعادلة. إزاي؟ الفعل الروحي لا يأخذ منك ولكن يعطيك، العكس تماما. اللي جرب الحكاية دي هيفهمنا تماما. فعل الروحي زي فعل السجود مثلا، لحظة التصرمد ولحظة إسلام القلب بالكلية في لحظة السجود. اللي جرب السجود، السجود بقى اللي هو يعني مش سجود الجوارح مش سجود ايدين وجسم، لا سجود قلب وسجود روح، اسلام الوجه تماما، تصرمد. لحظة التصرمد الجميلة دي لحظة الانسان ما يطرح كل شيء ويفنى. اللي جرب هذه اللحظة يعرف ان انها لحظة بتشحن الانسان بشكل مجهول. ممكن اذا كان مريض بيشفى، متعب يستريح، يائس يستروح بالامل. ايه اللي بيحصل؟ ايه الاسرار في هذه اللحظة؟ ما حدش يقدر يعرفها الا اللي جربها. اللي جرب هذه اللحظة إيه؟ لحظة السجود. ربنا بيقول فاسجد واقترب، فهي لحظة قرب، لان هذه اللحظة هي لحظة قرب من مصدر كل شيء بقى، مصدر النعمة والنور والمدد والطاقة وكل حاجة. فمجرد انها تحصل كما يجب ان تحدث بتؤدي الى شحن. فهي نوع من الفعل، الفعل الروحي نوع من الفعل يعطيك ولا يأخذ منك، بتنعكس المعادلة تماما، لأنه فعل يضيف مش يسلب. أي فعل آخر زي النشاط الجسماني، جري مش عارف ايه، طلوع سلم، ده عاوز بحالة سالبة لازم انت تغذيها باستمرار بالفحم والوقود والبترول. الجسم يعتمد على السكر والأكسجين لغاية ما نمشي بقى في مدارج الفعل، بدءا من الجسم للنفس للروح. لما نوصل للنشاط الروحاني فنلاقي المعادلة تنعكس. الفعل الروحاني يضيف إليك ويعطيك وما ياخدش منك، ما يستنفدش منك أي حاجة، لكن بالعكس بيضيف إليك. هي طبعا ممكن تتفهم برضو ليه، لأن الجسم ده هو الشيء التقيل اللي عايز حاجة تزقه. اللي أخف منه اللي هو النفس أكثر شفافية هتعوز أقل، لغاية ما نوصل للروح اللي هي بقى غاية اللطف دي ما تعوزش. ليه؟ لأنها هي نفسها طاقة، الروح نفسها هي ذاتها طاقة. واحنا مش بنقول الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يأكل، ما هو ربنا مش محتاج لطاقة لأنه هو مصدر كل طاقة. فلأن ربنا نفخ فينا من روحه ففينا من سره، في الروح دي شيء من سره. ايه الشيء اللي من سره؟ ان الروح ذاتها طاقة. فلما نوصل لغاية الفعل الروحي الروح ما تعوزش. وعشان كده في الاخرة ما احناش هنعوز بترول ولا فحم ولا بنزين، ومش هنعوز كل المكنات الذرية دي عشان تدينا. الروح هتفعل بذاتها، أرواحنا تفعل بذاتها. في الآخرة طبعا لما يجي نبني بيوت أو قصور مش هنبنيها بالمونة والخرسانة والجرافات ومش عارف الأوناش والحاجات دي، لا، في الجنة الفعل روحي. الانتقال مش هنركب عربية ده، بالشوق اللي جوه الروح تنتقل بالشوق اللي فيه. اللي هيحصل في الجنة للموعودين إن شاء الله ممكن يحسوا بيه في الدنيا, يشعروا بشميمه إزاي في جميع الأنشطة الروحية. اللي جرب لحظة الفعل الروحي يشعر بصدق الكلام اللي أنا بقول عليه. اللي جرب السجود اللي هو اللي هي مش سجود الجوارح, سجود القلب, سجود الروح, الإنسان يسلم كل شيء, يسلم الوجه بقى كل شيء ذاته يفنى. لحظة الفناء دي اللي بيحصل فيه الشحن اللي بيحصل فيه الرحمات اللي بتيجي على الإنسان شيء ما يقدرش يوصفه إلا اللي جربه وعاشه. إذن الفعل الروحي بتنعكس فيه المعادلة ويبقى فعل يعطي ولا يأخذ. لو قلنا الكلام ده للناس أوروبيين خواجات قطعا كتير منهم يعني بص باستغراب, هتلاقي منهم اللي يقول لك يعني ايه الطاقة الروحية دي, فهمونا احنا عايزين الطاقة الروحية دي, فهمنا باللغة اللي نفهمها الطاقة الروحية دي كم فولت كم وات كم ارج, الروح دي وزنها كم جرام. العقلية الأوروبية بحكم انها عقلية مادية وحضارة مادية معذورين لما هيقولوا الكلام ده, لكن انا لي حق وغيري من اللي عاش في الشرق ويعرف معنى العبادة الحقة احنا لنا حق نقول برضو ما هنقول بتجربة حسناها زي ما الغرب بيتكلم عن شيء حس بيه اللي هي ان كل شيء لازم فولت ووات وارج ومش عارف جرام وكده, هو له حق يقول كده الغرب لان دي ما حضرته دي, انما احنا كمان لنا حق لما نتكلم عن الخبرة الروحية. ففي الواقع ده بيقودنا لنقطة مهمة جدا, ان احنا هنا عندنا اكبر كنوز الطاقة اللي محدش ما تخطرش على البال, اللي هي اهم من النفط واهم من الغازات اللي في بطن الارض, هي الطاقة اللي بنقول عليها دي الطاقة الروحية. والطاقة الروحية دي مختوم عليها ومقفول عليها من أيام ما تسلمنا منها جرعة على يد نبينا عليه السلام من 1400 سنة, عادت فختمت. كل الهبات الإسلامية اللي ظهرت بعد النبي عليه السلام سواء كان خوارج وقرامطة وكل الناس اللي عملوا ثورات زي ما قلنا في حلقة سابقة لم يكونوا إسلاميين, ولا الهبات دي كانت هبات إسلامية, وبرغم ان هم نادوا وادعوا ان هم جايين عشان يطبقوا الشريعة, لكن اللي حصل ان اول شيء عملوه كان خرق الشريعة, فجوم قتلوا الابرياء وكفروا المؤمنين. فلم تكن هذه الهبات اسلامية ولم يكن لها عطاء منذ 1400 سنة, منذ هذه الجرعة الاولى اللي اخذناها من يد نبينا عليه السلام عاد هذا البئر الروحي فختم وما زال مختوم. كل أنواع الإحياء الديني اللي حصل كان من نوع الشروح والتنوير, التفسير على يد مجتهدين عظام, لكن عطاء بمعنى عطاء زي الجرعة العظيمة اللي خدناها الجرعة النورانية الهائلة على يد نبينا عليه السلام لم تتكرر, وما زال البئر مختوم في انتظار اليد الخضراء اللي هتفض الختم وهتجلو الغبار من عليه وتعطي العالم جرعة, العالم كله في أشد الحاجة. ده هذا البئر هو البئر الحقيقي وهو ده اللي نمتاز به, لكن في انتظار اليد اللي تقدر تعطي, ومش هتقدر تعطي إلا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ومتى تأتي هذه اليد الخضراء أيضا هذا أمر في علم الله, لكن سنظل دائما بلاد الأمل بالنسبة لكل العالم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.